وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن أو تقول حين ترى العذاب لو أن حتى إذا جاءوا فخذوا

والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر مبين. وقد جاءكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ما كيد فرعون إلا في تباب. قليلا ما تذكرون. Bye. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاء وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل من بَيْنِكَ

وقال الذين كفروا ربنا أن الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك صالحا فلنفسه ومن أساء